سيداتي أنساتي سادتي، فضيلة الشيخ محمد متولي شعراوي المحدث الواعد أدام الله توفيقه وزاده الله من علمه، المتبسط في أحاديثه، البليغ في عرضه، له كل التقدير والإعزاز. ونحن ننتهز هذه الفرصة المتجددة لكي نتوجه إليه بالشكر والتحية. المحافظة على السنة وآدابها. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. صدق الله العظيم. فضيلة الشيخ، ما الذي تفيده الآية الكريمة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى؟ ما دام هو ما ينطقش عن الهوى وحي يوحى، بتعدل له الأحكام ليه؟ أدي الإشكال. كان المفروض ما دام هو ما ينطق عن الهوى وهو وحي يوحى ان ما يغلطش وتيجي تعدل له الحكم، مع انك انت قلت عفى الله عنك لما اذنت له، تبقى دي تيجي ازاي؟ عبس وتولى ام جاءه الايه الاعمى. الله، وتعدل له لما تحرم ما احل الله لك، وتعدل له، يبقى مش هات لي بقى ما ينطق عن هوى ان هو الا وحي يوحى، ازاي ما يعدلوش؟ فهم خطأ ان الهوى، ما هو الهوى؟ الهوى هو ميل القلب الى شيء، حق ولا باطل؟ هذا الكلام حق، حق ولا باطل؟ فان حق نعم يكون حق، يبقى نعم الهوى، ان كان باطل يبقى بئس الهوى. حتى ما خذ من المادة الوحشة من الهوي، لأن في هوى الغرض وهوي يهوى، هوي يهوى للحب وهوى يهوي للسقوط، فجابها من المادة. فقال لك هل كان عند رسول الله حكم حينما فعل كذا من الله ثم خالفه؟ ملوش هوى يخدمه حين ينطق، لكن ما دام ما فيش حكم يوم ربنا يقول له لا دي أنا دي كذا، يعدل له في أمر لم يكن لله فيه حكم، يبقى مش هو عنده حكم من الله ثم هواه وميله جنح به الى الله، لا ما كانش عنده، ما ينطق عن الهوى. يبقى ما كانش فيه هوى بيوجهه، يبقى بيعمل على مقتضى اجتهاده، وما دام مقتضى اجتهاده مره يصيب ومره لا، رب يقول ربنا ايه لا بلاش. فضيلة الشيخ، ما سبب نزول الآية الكريمة وانك لتهدي الى صراط مستقيم؟ نعم، صراط الله. وما الفائدة من ذكر صراط الله بعد قوله إلى صراط المستقيم؟ سيدنا رسول الله كان يحب لكل أمة الدعوة أن تؤمن، لكن في ناس كفروا، قال له أنت ما بتهديش اللي أنت عايز تهديه، يهدي الله من يشاء، مش شغلتك أنت دي. عمه أبو طالب اللي حضر وعمل مش عارف، قال له قول كلمة بس أشهد لك بقى يوم القيامة، ومش عارف يحبه وعايزه يسلم برضه. إنك لا تهدي من إيه؟ من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء. دي تسلية لرسول الله إن تأبى عليه بعض الناس، لأن ربنا اللي شالها عنه، ربنا اللي شالها، مش تقصير منك، إنما أنا اللي بعمل كده، أنا اللي بهدي. شيء آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى يريد من رسوله أن لا يجعل تكليفه بالرسالة مشق عليه، دليله ورفعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك. كان الوحي بيجي له الأول تقيل، وبعدين بقى بيجي له خفيف، فما حبش يعني يتعبه، فقال له إنك لا تهدي من أحببت، لكنه في آية أخرى يقول وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. كيف ينفى فعل عن فاعل واحد مرة ثم يثبت له مرة أخرى؟ طب انت قلت انك لا تهدي، وبعدين تقول انك لا تهدي الى صراط المستقيم، قال لك لان الهدايه لها معنى ايه؟ هدايه تدل على الطريق بس، انما ما ترغمش الناس على انهم يمشوا فيه. صراط مستقيم يبقى خلاص، انت قلت له بقول لك انا عايز اروح اسكندريه، قلت لك طريقه ودلتني خلاص، تبقى دي هدايه الدلاله. والله دل المؤمن والكافر كلهم دلوا، بين لهم الدلالة دي كذا ودي كذا ودي كذا وكذا، لكن في ناس ما سمعتش، فاللي سمعش خرج عن معونة الله، واللي سمع خد ربنا في طعمه وقعد ايه يزيده هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم ايه تقوى. انا ضربت مثلا مره فاكره لما قلت ان انا كان ماشي في سكه مش عارف ايه عايز اروح اسكندريه مثلا، لقيت عسكري اللي يقولوا انا عايز اروح اسكندريه يا عم، قد تروح اسكندريه ادي الطريقه يبقى دلني. فلما اقول الحمد لله اللي وجدتك يا شيخ، ده لو ما كنتش انت موجود كنت انا ضليت الطريق وشكرته كده وبتاع، اقول له يا شيخ انت راجل طيب، في عقبه قدامك كده بعد كيلو هركب وياك وانفذك منها. يبقى هدى بمعونه، يبقى المؤمن حين يهتدي للدلاله ربنا يدله على حاجه ويمشي بها ويبتدي يعاونه. فاذا اما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، لو كان هداهم يعني مشاهم على الطريق المستقيم ما يقولش فاستحبوا العمى على، هديناهم اي دللناهم على طريق الخير، فلكنهم استحبوا العمى على الهدى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. كان الرسل سابقا قبل الرسول يبلغون عن الله ولا دخل لهم في شيء، لكن رسول الله لأنه الخاتم ولأن الرسول إلى الناس كفة ولا عادش يجي بعد الرسول أعطي مزية، وهي مزية أن يأتي بأحكام من عنده مش جاي من الله، بتفويض من الله. أهدي فما آتا وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا، فوض في أن يشرع. يبقى التشريع عندنا في الإسلام اثنين، تشريع من كتاب الله وتشريع من قول محمد. الحق سبحانه وتعالى حينما يأمر نبيه بأن يشرع يبقى دي معناها إيه؟ ده شرف كبير قوي ده ما حصلش للرسل قبله، وما دام ابتدى يشرع يأمرنا احنا في كتابه ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه، يبقى ده تشريع، تشريع الرسول بأمر من الله. ثم يأتي في القرآن اللي يؤيد ايه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه، يبقى الرسول مفوض في هذه المسألة. ولذلك لما حصلت الناس اللي قالوا ليس بيننا ما نعرفش للقرآن، إن كان القرآن يحلل يحلل يحرم، إنما كلام الرسول ما حصلت دي ما سمعتها. قلت ولما بلغتني قلت هذا القول منهم دليل على صدق رسول الله، من غبائهم ادوا الدليل على ان الرسول صادق، لان الرسول قال ايه؟ يوشك رجل يتكئ على اريكته، يعني قاعد مجسطا كده، يحدث بالحديث عني فيقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال حللنا وما وجدنا فيه من حرام حرمنا، يعني مش عايزين الله. ألا إنما قال رسول الله كما قال الله بكلامه هو، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ونزلنا إليك ذكر لتبين. ثم أنا قلت لهم اسألوا من يقول هذا، لو لم يقل هذا إن ما فيش سنة كان الرسول يبقى قال الكلام ده ازاي؟ يبقى قولك زي ما قال الرسول يشك ويتكئ ويقول ده دليل على ايه؟ على صدق الرسول في انه حدث بشيء واتى ذلك الايه؟ واتى ذلك الشيء. قولوا له بقى اذا لم يكن بيننا وبينكم الا كتاب الله، فقول لهم كم ركعة تصلي الصبح وكم ركعة تصلي الظهر وكم ركعة تصلي المغرب؟ هيقول اثنين واربعة وثلاثة. ملهاش نسق. يبقى ما الذي عرفك ان دي اثنين ودي ثلاثة ودي اربعة؟ الرسول. يبقى انت احبكت له في العبادة اللي انت بيبقى انت كذاب البعيد. الشفاعة. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها، ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها، وكان الله على كل شيء مقيتا. صدق الله العظيم. قال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. ما معنى هذه الآية؟ يشفع شفاعة حسنة، واحد ظلم. وما هي الشفاعة؟ الشفاعة هي واسطة واحد عند واحد لمصلحة واحد. واحد عمل ذنب، يبقى اللي عمل ذنب دي عنده عمل في مين؟ في فلان. يبقى اللي عمل ذنب ده واحد، واللي عمل فيه الذنب واحد، واللي هيجي يقول عشان خاطري معلش سامحني المره دي. فان كنت تشفع في شيء حسن يبقى لك نصيب من هذه الشفاعه. ظلم شفعت فيه ان يرفع، خير كان ممنوعا فقلت شفعت فيه، قلت لا ادي ده يستحق، انا مش عارف ايه، هيبقى لك نصيب منه. وان شفعت شفاعة زي واحد عمل ذنب وبعدين تروح تشفع تقول له معلش انت شريك بالاسم، لانه ما دام عرف انه هيشفعوا له ويعمل كده هيستشرف الايه؟ يستشرف الاسم. نعم. هل اعطيت الشفاعه لاحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، شفع المؤمنون وشفع الأولياء وشفع الأنبياء وبقيت وشفعة الملائكة وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. يبقى المؤمن يشفع للمؤمن بس يكون بإيه؟ في شيء حسن أو إيه وسيئة. والأنبياء يشفعون لأمتهم، والملائكة تشفع لمين؟ لمذنب من المؤمنين، يستغفرون الذين آمنوا ملائكة. والبعدين بقي شفاعة أرحم الراحمين. طب الشفاعة دي توسط بين إيه؟ توسط لإيه؟ لمشفوع له عند مشفوع. طب وربنا هنتوسط له هو؟ احنا قلنا بقى لله صفات جلال وصفات جمال. الجلال ذو البطش منتقم الجبار الله، دي صفات جلال ذات قوة. وصفات جمال رحيم غفور باسط حليم، دي صفات جلال. يوم لما واحد يعمل جريمه ما شفعلوش حد لا من المؤمنين ولا من الانبياء ولا من الملائكه، بقيت شفاعه ارحم الراحمين من عند من؟ اي تشفع صفات الجمال عند صفات الجلال. الحق بتاعك يستاهل بس انا بشفع له على الشفاعه. يبقى لم تتنازل صفات الجلال عن حقها في العقوبه، ولكنها اكرام لصفات الجلال في الله، الجمال في الله، قبلت الايه؟ قبلت الشفاعة. التوبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. ستر عورات المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.